بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة الجمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن مما يجب الإيمان به، مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر بعد أشراط الساعة، الإيمان بالبعث والنشور وما يحصل في يوم القيامة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وإلى أن يدخل أهل النار النار أعاذنا الله وإياكم منها. اعلموا عباد الله أن وقوع البعث من القبور قد دل عليه كتاب الله، ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه العقل والفطرة السليمة، ورد الله عز وجل على منكريه، وأخبرت به جميع الأنبياء أممها. قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، وهي نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. فيجمع الله عز وجل الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، ويحشرون في أرض المحشر للحساب. فاتقوا ربكم واعلموا أنه ما خلقكم عبثا ولن يترككم سدى، وإنما خلقكم لتعبدوه وحده لا شريك له. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم تندك الأرض وتسير الجبال، وتتساقط النجوم، وتتفجر البحار، وتنشق السماء. في ذلك اليوم تشتد الأمور وتعظم الأهوال. في ذلك اليوم ينزل للقضاء بين عباده الحكم العدل المتعال. في ذلك اليوم تحشرون حافية أقدامكم، عارية أجسامكم، شاخصة أبصاركم، واجفة قلوبكم، يعرق الناس عرقا شديدا. فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه أي خصريه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. أما المؤمنون فهم في ظل عرش الرحمن، في ظل صدقاتهم. في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، لكنه يكون على المؤمن أخف من الصلاة المكتوبة. في ذلك اليوم الذي يقبض الله الأرض بيده، ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. إنه ليوم عظيم عباد الله، فيجب أن نستعد له بالعمل الصالح. في ذلك اليوم يحاسب الله الخلائق على أعمالهم، فأول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإن كانت صالحة أفلح ونجح، وإن كانت فاسدة خاب وخسر. في ذلك اليوم يشهد على العباد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقضي الله عز وجل بين الخلائق، فترد المظالم إلى أهلها، من حسنات الظالم، فإن لم يبق شيء منها أخذ من سيئات المظلوم، فطرحت عليه ثم طرح في النار. في ذلك اليوم ينصب الميزان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. في ذلك اليوم تنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيأخذ المؤمنون كتابهم بأيمانهم مستبشرين مغتبطين، ويأخذ الكافرون كتابهم بشمالهم أو خلف ظهورهم حزينين خاسرين، ويوضع الصراط على متن جهنم، وإن منكم إلا واردها، فيمر الناس عليها على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، وكأشد الرجال تجري بهم أعمالهم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع المشي إلا زحفا. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة تأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناج ومكدوس على وجهه في نار جهنم. وفي هذا اليوم الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، عليه ميزابان أحدهما ذهب والآخر فضة، يصبان فيه من الكوثر، وهو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من المسك، وأبرد من الثلج، آنيته كنجوم السماء في كثرتها وحسنها، من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا. فيرد عليه المؤمنون من أمته صلى الله عليه وسلم غرا محجلين من آثار الوضوء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم عليه ينظر من يرد عليه من أمته، فيقتطع أناس دونه فيقول يا ربي يا ربي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. في ذلك اليوم عباد الله، في ذلك اليوم عباد الله تكون الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يمدحه عليها الأولون والآخرون. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نحسة، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل،